غالب الحي علم النساء إخ أو تبع حياة لا يرد عليك حيث حمل الجهاز ويوصل الله إني مستحاضة لا أدخل ما تقدرش انك تضع ست ايام او سبعة ايام تعمم بها على الكل وتقول ما زاد عن الستة او السبعة في زمن الحيض ولا خارج زمن الحيض؟ في زمن الحيض حيض، في خارج زمن الحيض حيض. فإذا كانت صخرة كبرى قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. طب ازاي المسألة دي؟ تحيض يوم وتطهر كم يوم؟ تسعة تصحيح يوم وتصحيح تسعة يبدي عشرة تصحيح يوم وتصحيح تسعة يبدي لا لا لا لا تطهر يوم وتصحيح يوم وتطهر 11 يوم يبدي كده كام 12 بعدين تصحيح تحيد يوم بدي 13 وتحيد 11 بدي كان لا غلط تحيد يوم وتطهر 13 يوم بدل 14 وبعدين تحيد يوم ادي 15 وتطهر 13 يوم ادي 28 وتحيد يوم ادي 29 خرجت من عده بثلاث سنين صحيح؟ يبقى تحيض يوم وتطهر 13 هذا 14 بعدين تحيض يوم هذا 15 وتطهر 13 بين 28 وتحيض يوم 19 خرج 2 زعمت انها حاضت في شهر 3 حيض فقال علي بن شريح شريح القاضي قل فيها يعني اقضي فيها فقال شبه ان جاءت بينه من بطانة اهلها من يوضع دينه مما يوضع دينه وامانته فشهد بذلك واذا فهي كاذبه وقال علي قالون اي جيد من لغه روميه وهذا اتفاق منهما على امكان 3 حيضات في شهر ولا يمكن الا بما يمكن الاخر اورده الامام البخاري في صحيحه معلقا بصيغه التمريض فقد تردد البخاري في سماع الشعبي من علي بن ابي طالب والأثر ضعيف قصر الجريد بسمانه لكن غير لو افترضنا صحة هذا الأمر فهل يجعل النادر حكما عاما؟ لو افترضنا صحة مشكلته ولذلك خذ بالك من شريح رضي الله عنه لو قلنا لصحته فاعطوا الله مشكلته لا هو ردها مطلقا ولا أثبت دعوتها مطلقا. ما ردها مطلقا لأنه يتصور ويمكن وقوع ذلك. كده؟ وما أثبتها مطلقا لأنها متهمة. بتعجيل الخروج من العلم. إذا شريح اختار ما أثبت دعوى المرأة مطلقا ولا ردها مطلقا. سمعت؟ فهو أثبتها لإمكانية الوقوع اللي ممكن واحدة تحل بالطريقة دي وتطلب بالطريقة دي وتاخذ من هذا الشرح. سمعت؟ ولم يردها لأن المرأة تهم بتعجيل الخروج من العلم يعمل ايه؟ لا يتوقعت ما بين الامرين اللي بتقوله ممكن يعني ممكن كده صحيح ممكن يعني وممكن تكون المراه جايه تدعي مثل هذا الامر حتى تعجل الخروج من العلم بتعمل انت ايه؟ طيب قال قول جيد طيب لا نرد دعواته مطلقا ولا نثبتها مطلقا طيب تجي لحد يشهد من اهلك من اتفاق الحدود عن الوجود لو عرض على شريح امراه طهرت اربع مرات في الشهر ينفيه ولا يثبته لا يعني هل شريح نفى الطهرة أكثر من ثلاث مرات في الحديث؟ شريح هنا نفى الطهرة أكثر من ثلاث مرات؟ لا مش حكمة ازاي؟ ثم نستدل بالنادر؟ ها؟ لا ها؟ والراجح ان اقل الطهر عند الجمهور 13 يوم لغالب عادة النكاح لا لهذا الحال بدا اقل اقل اقل وصحت 15 هذا الشهر كده ده الاقل طيب شو اسمك لما يقول لا حد لاقل الطهر ايه اللي يزعل عليه؟ وانت حفظ لا بد من تحديد لأكثر الحيض وأقل الطهر لا بد وإلا تصبح أحكام الحيض مفتوحة ليس لها ضابط ليه يقولوا لا بد من تحديد أقل الحيض 15 يوم على مدار الجمهور